القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتك المستمعة، صباح الخير. الله عليك يا مصر يا عروسة، سلام الزمان يا بلدنا. حب الوطن والانتماء إليه ليس بالكلمات فقط، بل يأتي بالعمل والبناء. معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا حامد، يا حامد. حامد مش موجود يا دكتور فريد. ليه؟ راح فين؟ سافر البلد هو والست هنادي هانم. من غير ما يقول لي كده. معلش يا دكتور فريد، اصلها كده حاله طارئه ضروريه، حاله وفاه. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. مين اللي مات؟ ابن عمه. وده صغير في السن، عنده 18 سنه يا ولداه، كان سايق موتوسيكل وعمل حادثه. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. والله يا دكتور فريد، انا لما كنت في البلد وشفت الواد ده بيسوق التموسيكل بالطريقه دي، قلت لهم ازاي وكلموه، وقلت لهم يقولوا له يسوق على مهله قوي، خلي باله. اي حد بيسوق فيسبا ولا موتوسيكل لازم يسوق على مهله، ما يجريش كده زي ما بيعملوا. واحد منهم لازم تبقى عنيف وسط راسه عشان يأمن نفسه. ربنا يسترها على الناس كلها. الأمر لله، اتصل بيه وعزيه. هو حضرتك كنت عايز حاجة يا دكتور؟ أجيب لك حاجة؟ لا دي لا، دي كانت حاجة كده خاصة بشقة 9. شقة 9؟ هو في حاجة جديدة يا دكتور فريد بخصوص شقة 9؟ أيوه عفاف هانم. أيوه خير. قبضوا على شريف صاحب الشقة، وإمام مراته هي اللي هتستلمها. ايه ده، خبر مش كويس ابدا. مش كويس ليه؟ انت ناسي اللي اسمه شريف ده كان شاري الشقه هنا في العماره من غير ما يقول حتى لمراته ايمان. طب وماله، ايه المشكله؟ لا، الشقه كانت مخزن للمخدرات، وعلاقه ايمان بشريف جوزها دي ما كانتش سويه ابدا. قصدك ان ايمان يعني ممكن تنتهز الفرصة وتعمل أي حاجة في الشقة؟ هي مش هتقدر تبيعها طبعا، لكن من حقها أنها تأجرها، وإحنا بقى بصراحة مش ناقصين يجينا حد في العمارة، مش ولا بد. والله عندك حق، عشان كده أنا لازم أتكلم مع ست إيمان. اتفضل. صباح الفل يا عفاف. صباح الفل يا دكتور فريد. صباح الورد يا احلى غدغول. صباح الجمال، صباح الخير كله. الحقيني يا مدام عفاف، الحقيني بسرعه لو سمحتي. ايه في ايه؟ هو كل حد يقول لي الحقيني بسرعه؟ خير يا غاده، في ايه؟ عايزاكي في الدور الثالث في القناه. يلا عشان هطلع هوا كمان ربع ساعه. يا سلام، هو في كده نطلع هوا كمان ربع ساعه؟ ايه الكلام ده؟ بصراحه الضيف اللي كان المفروض يعني يجي اعتذر في اخر لحظه، اعمل ايه؟ طب وهنقول ايه؟ هنتكلم عن فلسطين، عن غزه. يا فلسطين، الارض والتاريخ. عكا، حيفا، يافا، رام الله، نابلس، الرملة، بيسان، جنين، طول كرم، الخليل، غزة، القدس. احنا رافضين التهجير ورافضين التوطين، كل الأراضي أراضي فلسطينية. القدس بناها العرب في الألف الرابع قبل الميلاد، والقدس اتبنت من 40 قرن قبل الميلاد. القدس قبل اليهود ب27 قرن. القدس عربية وحتفضل عربية وحتفضل فلسطينية. رحم الله شهداء غزة وكل شهداء فلسطين. حلو قوي كلامك ده يا دكتور. يلا انت كمان معانا بقى، اطلع معانا على الهوا. لا لا لا لا، انا بفكر اطلع مع الطاقم الطبي المسافر لفلسطين. الله عليك يا دكتور فريد، ولازم كمان نتبرع لجمعية الهلال الاحمر. تمام تمام، يلا بينا بقى يا مدام عفاف، يلا الهوا هيبدا. يلا بينا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والقهر. اللهم إنا نستودعك فلسطين وكل أهالي غزة، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجندك، وسخر لهم جنود الأرض بما ومن عليها. القدس عربية وفلسطين عربية، وستظل عربية إلى أن تقوم الساعة. مستمعة، التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر أو إزعاجه. وحول دور الأسرة في مواجهة التنمر عند طفلها، استمع إلى هذا الحوار. الأستاذة هبة البدري، الباحث في الإعلام وثقافة الطفل. صباح الخير يا أستاذة هبة، وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذة هلا، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين. كيف تواجه الأسرة أسلوب التنمر عند طفلها؟ طيب، رقم واحد، الأسرة لازم يبقى فيه توعية للطفل في كيفية التعامل مع المحتوى اللي بيشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها الوسيلة حاليا الأكثر استخداما من الأطفال ومن الأسرة. والطفل بيتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من غير وعي، ما عندوش وعي، طفل صفحة بيضة، زي ما بيشوف على مواقع التواصل بيقلد. ده رقم واحد، يبقى الأسرة توعي الطفل ازاي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وان مش كل حاجة بيشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي يقلدها او يعمل زيها. كمان الأسرة عليها دور كبير جدا في ان هم يعني لما يبقى في مشاكل ما بين الزوجين ما تبقاش قدام الأبناء، لان كده بيكتسب ثقافة العنف الطفل من غير ما الأسرة تكون عندها وعي. الولد هيشوف المشهد ده هيتحفظ في مخه، وهيبتدي انه هو يعني يمارس بقى سلوكه العنف مع زمايله في المدرسة، مع اخواته في البيت. ده يعني لان ماما وبابا زي ما بيعملوا الولاد برضو بيعملوا بدون ما يكون الطفل قاصد، يعني هو بيحفظ المشهد في دماغه ويعمله من غير ما يكون هدفه انه هو يعمل عنف. يعني احيانا الاسرة يعني أقول بتمارس التنمر على الأطفال الآخرين من إخواته، وبالتالي هو بيقلدهم في أنه هو يتنمر عليهم بالصفات أو بالألفاظ المتداولة في البيت عنهم. طبعا، لأن ماما وبابا قدوة. ماما وبابا أحيانا بيميزوا طفل عن طفل، أحيانا بيمارسوا مع طفل التنمر والطفل التاني بيدلعوه. فكل ما يقوم به الأب والأم من سلوك، من كلام، من أفعال، أولادهم بيقلدوهم، لأن الوالدين والأباء هم القدوة للأبناء. في المدرسة بيكثر التنمر بين الأطفال بينهم وبين بعض، دور المدرسة بقى في مواجهة هذا التنمر من الطفل المتنمر والمتنمر عليه؟ دور المدرسة، أنا عندي المعلم قدوة. المعلم بيتعامل إزاي مع الولاد في المدرسة؟ هل بيتعامل معاهم بالقيم وبالسلوكيات الإيجابية، ولا بيتعامل معاهم بالألفاظ اللي هي الصعبة عليهم والشديدة وبيتنمر عليهم؟ وفي برضو بعض المعلمين بيحصل منهم التنمر على الولاد، فدي بتشجع الولاد في المدرسة على أنه هم يعملوا زي ما المعلم بيعمل، ما هو ده كبير وقدوة قدامي فأنا بعمل زي. المعلم لازم يكون يعني واخد باله كويس قوي من أفعاله ومن كلماته، لأنه هو يعني بيربي المدرسة، مش بس تعليم، ده تربية وتعليم. فده رقم واحد. رقم اتنين، السلوكيات اللي بتحصل بقى، أو يعني ممكن أفعال الولاد مع بعضهم والبعض، لازم يبقى برضو المدرسة موجودة والمعلم موجود في توجيه للولاد وسلوكياتهم مع بعضهم والبعض، بحيث انه يعالج اي مواقف كده بيشوف انها يعني هتسبب ضرر مثلا للولاد، يبدأ ان هو يتدخل مبكرا ويبدأ ان هو يعالج المواقف دي بحيث انها ما تتطورش. أستاذة هبة، التنمر في المراحل التعليمية المختلفة، هي معظم المدارس من يعني مرحلة التمهيدي حتى الثانوية العامة، وبيكون هناك اختلاط بين الطلبة الكبار والصغار، وأحيانا مثلا مرحلة الإعدادي بيمارس التنمر على الطفل اللي في مرحلة ابتدائي. إزاي يواجه الطفل المتنمر، يواجه ده بشخصيته، ولمن يلجأ بعد ذلك؟ هو خليني أقول إن يعني برضو في نقطة مرتبطة بالتربية، يعني أنا التنشئة الاجتماعية عندي سواء بقى كانت من البيت، سواء كانت من يعني المؤسسات المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية. ما بقتش مقياس دلوقتي يا أستاذة هبة. ما هو يعني احنا تربينا زمان على ان احنا بنحترم الكبير وبنعطف على الصغير، يعني فده اللي احنا تربينا عليه زمان. فيا جماعة يعني نحاول ان احنا نرجع تاني القيم الإيجابية اللي احنا اتربينا عليها، نربي ولادنا عليها، اللي هو الصدق والأمانة واحترام الكبير والعطف على الصغير. القيم دي انا شايفة انها لازم تبقى ثابتة، ما ينفعش ان احنا نسيب الولاد كده وهم مع نفسهم، ونسيب الإعلام لربيهم زي الدراما، نسيبهم مع الدراما، نسيبهم مع مواقع التواصل الاجتماعي. دي رقم واحد واثنين وثلاثة، التنشئة الاجتماعية ثم التنشئة الاجتماعية. والآن مع تصبيحة والفنانة انتصار. صباح الفل والياسمين، صباح الورد حبايبي الحلوين. شادي المهندس الجميل، المهندس شادي الأمور، ابن فرع عائلتنا في كفر الشيخ. بسأله بقول له ايه اخبار ولاد عمك يا شادي؟ طبعا البركة فيك، انتوا الشباب مؤكد بتسأله على بعض. تعرفوا رد علي قال لي ايه؟ يا طنط، اتصالي بيني وبينهم بطريقة جديدة، مش شخصي وطبيعي، احنا خلاص مشاعرنا بقت إلكترونية. يا لهوي، انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا شادي؟ مشاعرنا بقت إلكترونية؟ مسكت فيه وقعدته جنبي وقلت له فهمني دلوقتي، شادي يعني ايه مشاعرنا بقت إلكترونية؟ ولما قعدت مع شادي ومسكت فنجان القهوة اللي عملته لي مامته، ولسه بحط الفنجان على بقي إلا سمعت رنات جياله على الموبايل بتاعه. لاحظت إنه هو ما خدش ولا شفطة من الفنجان القهوة، بس سمعت رنات. اتفضلي القهوة يا طنط، أنا كمان هاخد فنجان قهوة زي بالظبط. بس هياخد فنجان القهوة من رسالة جات له. قلت له يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه الفنجان يا أخويا اللي جايلك على الموبايل ده؟ قال لي اتفضلي يا طنط، اتفضلي معانا. وراح مقرب لي الموبايل بتاعه وخلاني ابص على الشاشه، اتاريه فيديو وفيه الكنكه، والكنكه موجوده على النار، وفنجان القهوه بيتصب قدامك عيني عينك، وكمان معاه اغنيه بتصبح عليك. ضحكت من قلبي، فعلا صوره حيويه لفنجان قهوه سخن والبخار بيطلع منه وحد بيصبح عليك، بس مش طبيعيه ومش حقيقيه ومش فنجان قهوة حقيقي. قلت له يا شادي انت كده خلاص شربت قهوة واستمتعت بيها واتمخمخت يا سيدي؟ ضحك وقال لي اهي حاجة كده إلكترونية، البركة في النت يا طنط. يا لهو يا شادي، لا احنا كده بدأنا ندخل في الموضوع من اوسع ابوابه. ما فيش اتصالات شخصية طبيعية بين الأهل والأصحاب؟ بقت إلكترونية، وأكد لي الموضوع مرة واثنين وثلاثة. مشاعرنا بائت إلكتروني. زمان ما كانش فيه انترنت ولا موبايلات ولا سوشيال ميديا، بس كان الواحد يسأل على قريبه أو صاحبه أو جاره، يروح له بنفسه يزوره ويقعد معاه ساعة واتنين وتلاتة، ويمكن يتغدى عنده أو يتعشى عنده، ويفضل يسأله على الأحوال وجها لوجه، بصين في عينين بعض، حاسين ببعض، كان في خير ومودة بين الناس. دلوقتي يا لهوي على دلوقتي، مشاعرنا بقت إلكترونية، يدوب رنة وصورة، صورة إيد ماسكة إيد، أو علامة صح بالصباع الكبير، أو صورة قلب مكسور، قلب بيزقطط، عينين بتبرق، سلام كده عبارة عن صورة، سلام مش طبيعي. لأ يا شادي، لأ، وبقول لأ لكل الناس، ما تتكلوش على النت والسوشيال ميديا والسلام بالصور والعلامات، غلط أكبر غلط، وغلط كبير، ولو سبتوه هيتراكم ويتراكم. الحقوا عالجوه من دلوقتي. لقيت شادي انبسط وقال لي: كلامك حلو قوي يا طنط، لازم الوشوش تتقابل بجد، وما نسيبش النت يضحك علينا، لازم نقابل بعض. وقام شغال لي عبد المطلب: اسأل مرة عليا، اسأل عليا مرة، اسأل على أهلك وناسك، اسأل على حبايبك، اسأل على عيلتك، مفيش حاجة في الدنيا تعوض العيلة ولا تعوض الأهل. تصبيح مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. عديدات المستمعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد يد العون لأهالينا في غزة بفلسطين في هذه الظروف الصعبة، انطلقت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة، محملة بالكثير من المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وحول دور المجتمع المدني والمتطوعين في تقديم المساعدات لأهالينا في غزة، كانت هناك صورة مشرقة ومشرفة لأحد الشباب. الأستاذ عبد الرحمن حبت، مدير محفظة الاحتياجات الأساسية والإغاثية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتكم كل السادة المستمعين. ما هو الدور الذي قامت به المؤسسة من خلال يعني دور حضرتك؟ والله يعني الحمد لله، إحنا أول ما بدأ التجهيز للقافلة الكبيرة اللي هي توجهت من القاهرة إلى معبر رفح، كان دورنا هو تجهيز عدد 4 شاحنات من إجمالي الشاحنات اللي وصلت. اتحركنا فورا في عملية شراء المنتجات وتجهيز المكونات اللي هي هتكون داخل المساعدات الغذائية. اتحركنا على ان احنا نشتغل مع المتطوعين على عملية التعبئة والتغليف والتجهيز عشان تبقى جاهزة ومستعدة، ثم اتحركنا بعدها فورا الى مدينة العريش، ومن هناك بقى بدأنا رحلة طويلة في عملية الانتظار لحد ما قدرنا الحمد لله نحن ندخل المساعدات يعني لأهلنا في غزة. أستاذ عبد الرحمن حبت، يعني انتظاركم للسماح حتى عبور يعني هذه القوافل لأهلينا في غزة، يعني احكينا عن هذه التجربة واستقبالكم فتح المعبر لدخول هذه الشاحنات. والله هي تجربة، يعني هي رحلة وتجربة مثيرة جدا. احنا يعني واحنا بنتحرك من القاهرة كنا رايحين كل واحد يعني متخيل ان هو رايح يوم راجع، فمش مجهزين مش مستعدين. انطلقنا لهناك، وصلنا، بدأت رحلتنا في العريش، قعدنا تقريبا 3 أيام. كانت بعدها لحظة فارقة جدا بالنسبة لنا، وهي ان احنا نبدأ نتحرك من العريش. تحركنا تقريبا الساعة 10 بالليل وهنوصل معبر رفح. يعني عاوز اقول انها كانت فرحه شديده جدا جدا واحساس لا يوصف، لان احنا مستنين ده، يعني احنا قاعدين منتظرين هذه اللحظه. بمجرد ما وصلنا للمعبر بدات اجراءات تانية خالص، وهي ان احنا بدانا نستعد اكتر في الشاحنات بتاعتنا، بدانا نفهم المواضيع بشكل اكبر، بدانا نفتح شاحنه شاحنه ونتاكد من جاهزيتها، نتاكد ان هي فعليا فيها ما فيهاش مكان فاضي عشان نضمن وصول اكبر قدر من المساعدات. وفضلنا هناك يعني في مرحلة كانت مرحلة عظيمة جدا، يعني حاولنا فيها بكل ما أوتينا من قوة ان احنا نكون حاضرين وضغطين، لحد ما ربنا أذن وجات اللحظة الفارقة وبدخول اول 20 شاحنة. كانت يعني لحظة عظيمة جدا جدا، وكانت لحظة فعليا بالنسبة لنا بتلخص 12 يوم من التعب والإرهاق والمشقة، وبتلخص ان الحمد لله الواحد لازم يعمل عليه، الواحد لازم يسعى ولازم يشتغل ولازم ينطلق بغض النظر عن كل المعيقات وكل الأمور المحبطة. في النهاية احنا اشخاص لنا رسالة واضحة محددة، ان هناك اشخاص موجودين في مكان يحتاجون الى احتياجات اساسية يستحيل العيش بدونها، واجلا ام عاجلا هذه الاحتياجات هتكون داخلة، فاحنا هنفضل موجودين لحد ما نضمن دخولها، وهذا ما حدث والحمد لله. يعني فضلنا متواجدين لحد ما تأكدنا من بدء دخول الشاحنات وبدء عملية الانطلاق للداخل فلسطين بشكل سهل وبشكل سلس الحمد لله. الرسالة اللي حضرتك بتوجهها الآن للأسرة المصرية وللشباب عن قيمة التطوع وأهميته وبيأثر إيه في شخصية الفرد؟ يعني خليني أقول إن التطوع هو حاجة من أهم الحاجات اللي الواحد مر بيها في حياته، وحاجة من الحاجات اللي هي بتصنع أو صنعت شخصيتنا وبتصنع شخصيات بتصنع شخصية كل إنسان بيمر بهذه التجارب. عاوز حضرتك تتخيلي وجود شاب عنده 20 سنة لسه بيبدأ حياته العملية وبيمر ب 12 يوم صعبين مليانين ضغوط وأحداث بهذا الشكل. تخيلي هذا الشخص هيكون شكله عامل إزاي في المستقبل، هيكون مسؤول بشكل عامل إزاي، هيكون متفهم وعنده نضج وعنده قدرة على التعامل مع الأحداث والضغوط بشكل عامل إزاي. فالتطوع حقيقة هو يعني بعتبره مرحلة خطيرة وهمة في حياة أي شاب وحياة أي طفل لسه حتى بيبدأ. ولذلك أنا لو بوجه رسالة للأسرة المصرية إن بعد إذنكم خلوا زي ما بنهتم بالدراسة وبنهتم بالرياضة وبنهتم بممارسة الأنشطة المختلفة، لازم يكون عندنا فقرة كاملة في حياة الطفل اسمها التطوع. لازم ندعمه ونقول له انطلق وما تخافش واحنا في ظهرك لحد ما تكتسب هذه الخبرة وهذه التجربة. عزيزي الرجل عزيزة المرأة، لحظة تفاهم، لحظة تفاهم. تعلق المرأة بالتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ده خلاها خرجت شوية عن المنظور البيتوتي أو البيوت اللي احنا تربينا عليها، فدي أعتقد برضو غيرت من ملامح المرأة أو من فكرها وأصبحت متعصبة لرأيها باللي بتشوفه في عالم السوشيال ميديا. هي السوشيال ميديا وتغييرها للوعي بتاع المرأة طبعا هو معاه حق في بعض الحاجات، لان في من السيدات اللي بياخد من السوشيال ميديا وعي مغلوط، يعني بتبص بس على امكانيات الناس اللي حواليها المختلفة الاعلى منها وتبدأ تغير منهم، تبص على عدم رضا عن عيشتها بسبب الحاجات اللي هي اصلا ما بتبقاش نصها حقيقي، لان الناس بتطلع الحلو بس على السوشيال ميديا، بلس انها ممكن تاخد معلومات مغلوطة. بس دي هرجع اقول له بيبقى البوينت هنا في عقلية المرأة نفسها، يعني لو حضرتك قدرت ان انت تضيف لها وتزود من وعيها أكيد الوضع هيختلف بالنسبة لاستخدامها للسوشيال ميديا، لأن استخدام السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ممكن يكون يؤدي إلى وعي كبير جدا وانتقاء للأفكار، وممكن يكون هدام جدا ويوصل لعدم رضا ويوصل. بس طبعا هو معاه حق، لأن أغلب المواضيع بتتاخد بالشكل ان هم قاعدين في البيت وبيشوفوا ناس بتسافر وناس بتروح وناس بتيجي، فبيكون حياتها مختلفة عنهم، فبتحس انها في عالم مختلف، فبتبقى نقمة على حياتها. والمشكلة دي حلها هي تغيير وعي المرأة تجاه آلياتها وتفكيرها ووعيها، علشان تقدر تكون بتجاري السوشيال ميديا بطريقة صحيحة وما تاخدش منها المغلوط. كانت معنا الدكتورة دينا جلال، دكتورة صحة نفسية وإرشاد أسري. لحظة تفاهم. لحظة تفاهم. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية تجنب اختراق الحسابات، استمع إلى أمنك يبدأ من وعيك. صباح الخير. البشر طبيعتهم الفضول، وكمان إن هم يحصلوا على حاجة مجانية، ويمكن ده اللي عرفوه الهاكرز أو الناس اللي بتقدر تبعت برامج خبيثة أو يخترقوا حساباتنا، فعرفوا السلوك الإنساني ده، فدايما هتلاقي ممكن يحصل اصطياد بسهولة للضحايا اللي بيتم اختراق حساباتهم من خلال رسالة مهندسة بطريقة تكون جذابة ليهم وتطلب منهم انهم يعملوا حاجة معينة، يعني مثلا بمناسبة عيد ميلاد السوبر ماركت الفلاني برجاء الضغط هنا للحصول على تخفيضات. بمجرد ما تدوس على لينك غريب جاي لك علشان انت عايز التخفيضات دي، بتحصل مشكلة كبيرة في حساباتك. ومش بس كده، الرسالة دي كمان بتتنشر من موبايلك لموبايلات أصدقائك ومعارفك اللي متسجلين على الموبايل، فبالتالي لازم نخلي بالنا ان احنا يكون عندنا حرص ما ندوس على اي لينكات جاية لنا حتى لو كانت جاية من الأصدقاء. وضروري ان انا لما تجيلي رسالة ما استعجلش ولا دوس على الصورة بتاعتها ولا على اللينك، وكمان احاول ادور على المحتوى ده من مكان تاني، هل هو محتوى حقيقي ولا ممكن يكون محتوى مهندس لاختراق حساباتي. انا مصطفى متولي، استشاري تحول رقمي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هلا سالم.